كيف تتخلص من الخوف من المجهول؟ تصور معي أنه جاءتك هدايا وأنت تعرف أنها هدايا عظيمة وقيمة، لكن بعض هذه الهدايا جاء في غلاف جميل وبراق، والبعض الآخر جاء في غلاف قبيح. هل يهمك كثيرا شكل الأغلفة؟ إذا علمت أن الهدايا التي في الداخل هدايا ثمينة وقيمة وعظيمة، كذلك إذا علمت أن كل ما سيحصل في المستقبل بمقدورك أن تجعله لمصلحتك، فلن يهمك كثيرا أن يكون في غلاف محنة أو في غلاف منحة، فأنت من يقرر ما سيكون عليه. لماذا يخاف الناس عادة ويقلقون؟ لأن المستقبل مجهول بالنسبة لهم. هذا الخوف ينغص على أهل الدنيا سعادتهم مهما كان عندهم من نعيم الدنيا، لأنهم يخشون أن يزول هذا النعيم وتتبدل الأحوال. فصاحب المال قد يفتقر، صاحب الصحة قد يمرض مرضا مزمنا، الطليق قد يحبس، الآمن قد يروع، المحب لإنسان حبا شديدا قد يموت حبيبه. إذن أتريد أن تعرف كيف تتخلص من الخوف من مجهول المستقبل؟ ببساطة اتخذ قرارا بالرضا عن فعل الله سبحانه بك مهما كان. لاحظ، الرضا يقع بعد الحدث، وهو نتاج أشياء تفعلها قبل الحدث فيأتيك الرضا في وقت حاجته. لذلك كثيرا ما يطرح التساؤل، الرضا من أفعال القلوب التي لا يملك الإنسان إيقاعها، ومع ذلك فهو مطلوب منه، كيف؟ والجواب أن الذي تستطيعه هو توطين نفسك على الرضا والعمل بطاعة الله بحيث يرزق الرضا عند حاجتك إليه. كلما جاءك هاجس الخوف من المجهول، جدد العهد والوعد بأن ترضى وتكون شاكرا صابرا، وثق في معونة الله لك. إذا فعلت ذلك فلا تخاف من المستقبل، لأنه ما عاد مجهولا، بل أصبح صفحة مكشوفة لك. كيف؟ ببساطة، أنت الآن بعد اتخاذ هذا القرار فإنك على يقين بأن كل ما يحصل هو لخيرك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. إذن فبعد أن تتخذ قرارا بالشكر في السراء والصبر في الضراء، لا تقل: لا أدري إن كان المستقبل يحمل لي خيرا أم شرا، فبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم المستقبل لا يحمل لك في هذه الحالة إلا خيرا. الجميل في الأمر هنا أن المسألة لم تعد في حسك أقدارا مجهولة تتقاذفك في وديان الضياع، لم يعد مهما ظواهر الأمور، فقر أم غنى، صحة أم مرض، بقاء الأحباب أم وفاتهم، أنت من سيجعل هذا كله يؤول إلى مصلحتك وخيرك بإذن الله. ما عليك إلا اتخاذ قرار الشكر والصبر. لا تقل: حتى لو اتخذت قرارا بالرضا والصبر قد يقدر الله علي ألا أصبر، بل تذكر أن الله سبحانه وتعالى قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. هذه الآية تحمل معان عظيمة، منها أن الذي يسلم أمره لله سبحانه مؤمنا به حقا، فإن الله تعالى سيهدي قلبه ويثبته ويعينه. فالرضا والصبر آثار لامتلاء القلب بالإيمان بالله تعالى والتسليم له. أيضا يعالج لك هذا الخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ومن يتصبر يصبره الله، رواه مسلم. إذن بادر أنت واتخذ القرار، ولا تقل: قد يقدر الله علي بعد ذلك ألا أصبر، فالله أحلم من ذلك وأرحم، وقد جعل سبحانه للصبر عدة وأسبابا، من لازمها أمده ربه بالصبر والسكينة والطمأنينة، فبعملك تستمد التصبير من الله، وليس هذا خارجا عن مقدورك. قد تقول: أحاول أن أتخذ القرار بالرضا، لكني أحس بعدم الصدق في ذلك، لأني أخاف أن يكون البلاء شديدا لا يمكنني تحمله. سنتعاون على التخلص من هذا الخوف أيضا عندما نتأمل شيئا من حكمته وإعانته في صفحات قادمة بإذن الله. قد تقول: أنا الآن أستطيع اتخاذ القرار لأني أحب الله تعالى، لكن إذا ابتلاني ابتلاء عظيما فأخشى أن تتأثر هذه المحبة. سنتعاون أيضا إن شاء الله على إعادة بناء محبتنا لله تعالى على أسس سليمة، كي نطمئن إلى معيته ومعونته مهما كانت الظروف. المطلوب منك الآن أن تثق وتؤمن وتوقن بحكمة الله ورحمته، فتتخذ القرار بالرضا. والمقصود بالرضا الرضا الكامل التام الذي لا تشوبه شائبة، المنافي للتسخط على الله سبحانه والاعتراض على حكمته وأفعاله. وليس المقصود هنا عدم التأثر بما يقع عليك من مكروه أو محبة ذلك المكروه، فهذا مناف لفطرة الإنسان. فمن ابتلي بموت عزيز عليه فمن الطبيعي أن يحزن ويتألم، ولكنه لا يتسخط على القدر ويعترض على ربه سبحانه بمثل: لماذا ابتلى أنا وماذا فعلت حتى يقع لذلك، على سبيل الاعتراض، بل يحمد ربه سبحانه ويصبر، فينال الأجر والثواب مع لذة الرضا والطمأنينة. وقد كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضاء بعد القضاء، رواه النسائي وصححه الألباني. المطلوب منك عندما تضع رأسك لتنام وتقول الدعاء الذي علمنا إياه نبينا: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، أن تقولها بيقين مطلق وتسليم تام، لتكون مشمولا بالخطاب الذي وجهه الرحمن الرحيم إلى نبيه حيث قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي لا تخف، أنت في حفظنا ورعايتنا، يكتنفك حلمنا ولطفنا. وخلاصة هذه المحطة: اتخذ قرارا بالرضا عن ربك في كل أمر، لتتخلص من الخوف من المجهول إلى الأبد بإذن الله، حين تعلم أن الله يريد بك خيرا. حين تعلم أن الله يريد بك خيرا. والله يا إخواني، لا أظن أن هناك شعورا أجمل من هذا تعيش به في حياتك، الشعور بأن الله يريد بك خيرا مهما قدر عليك وفعل بك، فكله لمصلحتك، وقد لا تستيقن من هذا الشعور إلا من خلال البلايا، وأنت في عافية من أمرك غير مبتلى، تعيش حياة شبه كاملة. قد ينعم الله عليك بالنعم الدنيوية كلها، فتسأل نفسك: هل هذا من عاجل إنعام الله علي مع ما ادخر لي من نعم في الآخرة، أم أنه استدراج يوفيني الله حسابي في الدنيا ويعاقبني في الآخرة على تقصيري؟ وقد يكون هذا الشك مقلقا بالنسبة لك، فإذا ابتليت ورأيت علامات أن الله أراد بك في هذا البلاء خيرا ملأتك البهجة، وقلت لنفسك: لقد قصرت في حقه تعالى، لكنه الحليم يعاملني بحلمه وكرمه لا بما أستحقه، أراد بي خيرا لا لأني أستحق منه ذلك كله، ولكن لأنه أهل المغفرة واللطف والحلم والرحمة والكرم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف أعرف إن كان الله يريد بي خيرا أم لا؟ هل يا ترى بكمال الصحة وكثرة المال والأمن من المصائب الدنيوية؟ لا أبدا، هذا كله ليس دليلا على إكرام الله لك ولا على أنه أراد بك خيرا. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. يعني كثير من الناس يعتبر أن إعطاء الله له من نعم الدنيا دليل على محبة الله له ورضاه عنه، وأن له كرامة عند الله، بينما إذا ابتلاه بالفقر يعتبر ذلك دلالة على إهانة الله له وأن الله أراد به شرا. إذن يعتبر الإعطاء والمنع من نعيم الدنيا مقياس رضا الله وسخطه على العبد، محبته وكراهيته للعبد، إرادته الخير أو الشر بالعبد. فجاء الرد من الله تعالى على هذه النظرة بكلمة كلا، أي ليس العطاء والمنع من الدنيا هو المقياس. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. كلا نمد المؤمنين والكافرين، الأبرار والفجار، الكل ينال نصيبه من عطاء ربك في الدنيا. وما كان عطاء ربك محظورا. إذن ما هو المقياس لتعرف إن كان الله يريد بك خيرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. نعم، إذن الإيمان هو المقياس، فإن وجدت البلاء قد قربك إلى الله فاعلم أنه سبحانه أراد بك خيرا، وإن وجدت البلاء أبعدك عنه سبحانه فالحذر الحذر، تدارك نفسك قبل أن تكون من المحجوبين. إذا وجدت نفسك تبتلى بما لم يكن في حسابك ومع ذلك ينزل الله عليك السكينة فقد أراد بك خيرا. إذا وفقك الله لإحسان الظن به وعصمك من العتب على أقداره فقد أراد بك خيرا. إذا مرت بك لحظات في بلائك تعيش فيها مع القرآن بسعادة رغم كل شيء وتدمع عيناك من محبة الله والامتنان له فقد أراد بك خيرا. إذا صغرت في عينك تهديدات المخلوقين وعلمت أنهم عبيد مقهورون تحت سلطان الجبار القهار سبحانه فلم تعد ترجو خيرا إلا منه تعالى ولا تخاف إلا منه تعالى، فهذا كله دلالة على أن الله تعالى أراد بك خيرا. إذا وفقك الله إلى أن تستغل وقتك في بلائك فيما ينفعك في دينك ويقربك من ربك، بينما كثير من الناس يظهرون أحرارا معافيين إلا أنهم محبوسون في أهوائهم وأوهامهم وشهواتهم وشكوكهم ومرضى بها، فإنه تعالى ما اختارك من بينهم لخدمة دينه إلا لأنه أراد بك خيرا. إذا سبحت روحك في ملكوت الله وطافت تحت العرش مع أن جسمك وراء القضبان أو أثقله مرض، فإنه تعالى ما تركها تحلق وتتحرر إلا لأنه أراد بك خيرا. فالسكينة والرضا والصبر والامتنان لله والعرفان له بالجميل وتعلق القلب به وعدم الخوف والرجاء إلا منه والأنس به وخدمة دينه، هذه كلها من معالم الإيمان لا يعطيها الله تعالى إلا لمن أحب، فإن أعطاك إياها فاعلم أنه أراد بك خيرا. فهل من المعقول أنه يبتليك ويرضيك لأنه يريد بك شرا؟ لا والله، بل ما صبرك ورضاك بالقدر إلا لأنه يريد بك خيرا. أخي أختي، أنت من تختار لنفسك. إن كنت عندما تبتلى تنشغل بطاعة الله ولا تنطق شفتاك إلا بحمده والرضا عن قضائه، فالله قد أراد بك خيرا، وحينئذ ستحقق السلام الداخلي مع نفسك والسلام مع الله تعالى. وإن كنت لا قدر الله تسخط أو تعتب على القدر أو تنشغل بالأحزان والمخاوف والتوجس من المستقبل والتشكك في حكمة الله والعياذ بالله، فقد اخترت الطريق الخطأ. قال ابن القيم رحمه الله: من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. وأنت كذلك، انظر بماذا يشغلك الله وفي أي عمل يستعملك لتعرف قدرك عنده، وإن كان قد أراد بك خيرا أم لا. فإن رأيت من نفسك ما لا يسر فسارع إلى التوبة، فإن وفقت إليها فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا. ما أجمل أن تعيش بشعور أن الله يحبك. حين تتخذ القرار بالرضا ستلمس أن الله تعالى يحبك، لأنه سبحانه كما في الحديث الذي ذكرناه: لا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فالرضا إيمان، إن حزته فإن هذا من علامات محبة الله لك. انظر حينئذ كيف ستنظر بإيجابية إلى ما يقضيه الله تعالى لك، فالذي يقضي هذه الأمور حلوها ومرها هو حبيبك الذي يحبك، الله سبحانه وتعالى. فإن قضى لك بالمرض فإنما يأتيك هذا القضاء ممن يحبك ولا تعارض، وإن قضى لك بوفاة عزيز عليك فإنما يأتيك هذا القضاء ممن يحبك كذلك. لكن العبد المؤمن لابد له من الخوف مع الرجاء، فكيف يطمئن إلى أن هذه البلايا ليست علامات مقت من الله؟ إن ردة فعلك عند البلاء هي التي تحدد. فإن أقبلت على الله سبحانه ورضيت وصبرت فإنك تستديم هذه المحبة التي ظهرت لك أماراتها من قبل وتزداد بها وثوقا، ويكون حرصك على استدامتها والأنس بطمأنينتها معينا لك على هذا الصبر والرضا. لكن إن بادرتها بالتسخط فلا تنال إلا السخط. فاجعل خوفك من تضييع الود الذي بينك وبين الله والوقوع من ثم في الوحشة، اجعل خوفك هذا حاجزا لك عن السخط. في إحدى زيارات شقيقتي لي في السجن قالت لي أنها لمست في الزيارة السابقة مني فتورا وحزنا، فقالت لي: أريدك أن تكون قويا كما عودتنا وألا تفتر أو تخاف. فرددت عليها بقصيدة بعنوان: من المسجون، أجسد فيها بعض المعاني السابقة. جاءتني أختي في سجني تزدان ثباتا ووقارا، قالت: قد جئتك ناصحة لأزيد بعزمك إصرارا. إياك فلا تيأس مللا، واصبر وامتلئ استبشارا، لن ترقى في درجات المجد إذا لم تلعق صبارا. أأخية لا تخشي شيئا، فشقيقك يعرف ما اختار. لا بد لمن حمل الدعوة أن يتحمل أضرارا، ما كان الله ليتركنا حتى نتميز أبرارا، ويسوق إلى دركات جهنم من قد نافق وتمارا. إن كنت لفي عيش الرغد لا أخشى فيه الأكدار، ممتلئ الجيب كثير الصحب، حرا أتنقل أسفارا، ورزقت قبيل السجن بتوأمتين استبت الأنظار، وإذا بي لا أبصر حولي إلا قضبانا وجدارا، وأساق وقيد في رجلي لألقى حكما جوارا، والتهمة أني قد ساعدت رفاق الملة إيثارا، إن نمت حلمت بأطفالي وذكرت إيابي والدارا، لو كان عنائي للدنيا للقيت شقيقك خوارا، لكني أرجو من صبري في قرب الرحمن جوارا، ولأشرب كأسا من كافور أو عسلا يجري أنهارا، وألبي ما قد أمر الرب عباده كونوا أنصارا. مسجون لكن في صدري بستان يزخر أزهارا، أقرأ وأدون أفكارا وأقوم أصلي الأسحارا، أتدبر إذ أتلو القرآن لكي أكتشف الأسرارا، وأؤلف في أسباب الصبر ليرضى الناس الأقدارا، وتحلق روحي آخذة من حب الرحمن مدارا، أتزود في سجن التقوى وعدوي يحمل أوزارا. كم من أحرار أبصرهم كسكارى ما هم بسكارى، لكن قد درجوا أن يهنوا ذلا ويعيشوا أصفارا، قد هجروا الدين استهتارا وبجد عبدوا الدينارا، إن غضبوا ليس لأجل الله لكن ما استغلوا أسعارا، ولنار جهنم ما اهتموا لكن أن يجدوا السولارا، بدلا من كرة الأرض قفوا كرة لفريق يتبارى، فمن المسجون أنا أم هم إن زدنا الأمر استبصارا. أأخية لا تخشي شيئا فشقيقك لم يفعل عارا، هل عار أن ندفع إن دنس عرض الأمة ونغارا، لما أسررنا الإنكار وخشينا بطشا وإسارا، لم نعطي النشأ بأمتنا قدوات تمتلئ فخارا، فاتخذوا رمز بطولتهم من جحد الله كجيفارا، أيليق بنا أتباع محمد أن نتمثل جيفارا، من عبد الله القهارا ما كان يجاري التيارا، من طلب العزة عند سوى الرحمن يبوئه خسارا، فلبيت عناكب قد لجأوا بدمار يرجون عمارا، أرأيت لتونس إذ حارب مجرمها الرحمن جهارا، فيطارد كل محجبة من أجل استرضاء نصارى، يتمنى لو كان بأسفل أحذية الكفار غبارا، ولربع القرن يواليهم يرجو في الحكم استقرارا، إن دخلوا جحر الضب دخل يتملق ذلا وصغارا. أأخية لا تخشي شيئا فأخوك تولى الجبارا، والله يدافع عنا إذ قد وعد الفجار تبارا. وخلاصة هذه المحطة: اصبر في بلائك وأحسن الظن بربك وبحكمته ورحمته، فإن نجحت في ذلك فاعلم أن الله أراد بك خيرا. لا تكن حب شرطيا.